فرصة العبادة وفرصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار شعائر الله عز وجل. فما بالنا نتقاعس؟ إن كنا من قبل كنا نتعلم التضييق والاضطهاد والملاحقة، فماذا يقول أحدنا لربه الآن وقد أكرمه بهذا الجو العظيم من الحرية؟ الآن لا يحارب الدين ولا يضطهد أصحاب الدين ولا يضطهد أصحاب الدعوة. أن نكون أكثر نشاطا وأكثر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. إننا أيها الأحبة أمام مسؤولية أن نقوم جميعا متكاتفين متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لنا الآن أمام مسؤولية جسام. نعم، قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى، أثمرت وأنجبت لنا ربانا يخشى الله سبحانه وتعالى يقود سفينتنا الآن، أنجبت لنا رئيسا لهذه الجمهورية، ربانا لسفينة مصر يحفظ كتاب الله ويحافظ على الصلوات ويمتاز المساجد ويستشهد بآيات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه البشرى إنها لتفتح لنا بابا عظيما من الأمل في أن هذه السفينة التي طالما عبث بها الربان من قبل، عبث بها من تحكموا في رقابنا من قبل، تارة يظهروا بنا تجاه الشرق الملحد يريدونها الشيوعية الحمراء، وتارة يظهروا بنا إلى الغرب الأسود المظلم يريدونها لقمة في